الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال المصنف رحمه الله: ويكره التمطي وفتح فمه ووضعه فيه شيئا لا في يده، وأن يصلي وبين يديه ما يلهيه أو صورة منصوبة ولو صغيرة أو نجاسة أو باب مفتوح أو إلى نار من قنديل أو شمعة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، فقد كنا بدأنا الكلام على المسائل المكروهة في الصلاة، أي التي يكره للإنسان أن يعملها وهو يصلي، وذكرنا جملة من ذلك، وقد تبينا أن معنى المكروه هو الذي يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله، وبقي منها جملة سنتبينها إن شاء الله في هذا الدرس. يقول: يكره أن يصلي الإنسان ويكره أن يتمطى الإنسان في صلاته. التمطي هو أن الإنسان يمغط جسمه يديه أو رجليه أو يلوي ظهره أو رقبته ونحو ذلك، وهذا من علامات الكسل والخمول، فيكره للإنسان أن يعمل هذا الشيء، والإكثار منه يعتبر عبثا يبطل الصلاة. قال: ويكره للإنسان أن يفتح فمه، أي أن يجعل فمه مفتوحا. والمطلوب من الإنسان في الصلاة إن كان تاليا فإنه يحرك شفتيه بالتلاوة، وإن كان مستمعا والإمام يقرأ فإنه يضم فمه لا أن يفتحه لئلا يدخل معه ما يؤذيه. فمنافذ الإنسان يجب أن تكون مصانة وكلها مغلقة ما عدا الأنف والأذنين، ولهذا فإن الشيطان يعبث بها إذا نام الإنسان ولم يورد ورده. والإنسان في حال الصلاة يكره له أن يجعل فاه مفتوحا، كذلك يكره له أن يضع فيه شيئا، كأن يضع فيه نقودا أو خرزا أو نحو ذلك، لا في يده، يعني لا يكره للإنسان أن يجعل في يده شيئا كما لو وضع سواكا أو قلما أو نحو ذلك، بشرط أن لا يكون هذا مما يؤذيه أو يخل عليه خشوعة. قال: ويكره أيضا أن يصلي الإنسان وبين يديه ما يلهيه، أن يكون بين يدي الإنسان شيء يشغله من سجادة أو صندوق أو أي شيء من متاع أو غيرها. ولهذا كان السلف رحمهم الله يكرهون أن يكون بين الإنسان بين يدي الإنسان وهو يصلي شيئا يلهيه ويشغله. وكذلك يكره للإنسان أن يصلي وبين يديه صورة منصوبة، كأن يكون الإنسان عنده صورة منصوبة فإن هذا مكروه. والصحيح أن هذا وسيلة إلى المحرم، فنصب الصورة أمام الإنسان وهو يصلي مدعاة إلى عبادتها، كما حصل لمن ذكرنا فيما مضى في دروس سبقت من عمل النصارى في أرض الحبشة، وكذلك عمل قوم نوح لما أنهم نصبوا الصور والتماثيل. فالصحيح أنه يحرم هذا لأنه وسيلة إلى عبادتها. قال: ولو صغيرة، يعني ولو كانت الصورة صغيرة. وكذلك يكره أن يكون بين يعني أمام الإنسان نجاسة، فإنه يكره للإنسان أن يصلي وأمامه نجاسة، وإنما يبتعد عنها يمينا أو يسارا. أو باب مفتوح، كأن يصلي الإنسان إلى الباب الذي هو مفتوح، أما لو أغلقه وصلى ويؤمن من أن يدخل معه أحد يؤذيه في الصلاة فلا يكره، لكن إذا كان مظنة الدخول والخروج معه من غيره فإنه يكره في حق الإنسان أن يصلي إلى الباب لأنه يشغله في صلاته. قال أو إلى نار من قنديل أو شمعة، يعني يكره للإنسان أن يصلي وأمامه نار. والذي رجعه كثير من العلماء أنه يحرم، لأن صلاة الإنسان إلى النار فيه تشبه بالمجوس، وهذا يجب مخالفتهم فيه، فلا يجوز للإنسان أن يصلي وأمامه نار، سواء كانت لمبة أو قنديل أو نار مؤججة، وإنما ينحرف تكون عن يمينه أو عن يساره أو خلفه، هذا لا بأس به. قال ويكره أيضا والرمز بالعين والإشارة لغير حاجة وإخراج لسانه وأن يصطحب ما فيه صورة من فصر أو نحوه. قال والرمز بالعين، أي يكره للإنسان أن يرمز بعينه لأنه نوع من العبث، نوع من العبث فيكره الإنسان، فإن كثر فإنه يعتبر كالحركة بغير العين إلا إذا كان لحاجة، كأن يشير لإنسان لأمر يسأله عنه فيشير بعينه أن نعم أو لا، فإذا كان لحاجة فلا يكره. وكذلك الإشارة لغير حاجة باليد، كأن يشير بيده أو يشير برجله أو نحو ذلك من غير حاجة. أما لو أشار لحاجة كما لو سلم عليه إنسان فأشار بيده، أو سأله عن شيء فحرك يده بمعنى لا أو بمعنى نعم، فهذا لا بأس به إن شاء الله ما لم يكن كثيرا. قال وكذلك إخراج لسانه، أي يكره للإنسان أن يخرج لسانه في الصلاة لأنه نوع أيضا من العبث، فلا ينبغي للإنسان أن يعمل هذه الأعمال المكروهة، وإذا كثرت من الإنسان أبطلت الصلاة لأنها تجعل الإنسان في هذه الحال غير مطمئن، والطمأنينة ركن من أركان الصلاة. قال وأن يصحب ما فيه صورة من فص أو نحوه، يعني يكره للإنسان أن يصلي وبيده خاتم فيه صورة، أو يكون معه بطاقة أو رخصة أو نحو ذلك مما فيه صورة. وكما تعلمون ابتلي الناس بهذا، وصار الإنسان لا يستطيع أن يذهب يمينا أو يسارا إلا ومعه هذه الأشياء، فما المخرج؟ قالوا يخفيها، يعني يجعلها غير ظاهرة، الصورة تكون خفية، كأن تكون مغلفة أو ملفوفة داخل بوك أو نحو ذلك، أو داخل جلد ونحو ذلك، وتكون غير ظاهرة، لا أن تكون معلقة كما يعمد إليه بعض الناس من تعليق البطاقة على الصدر ونحو ذلك. فإذا أراد الإنسان أن يصلي فيخفيها داخل جيبه ونحو ذلك. وصلاته إلى متحدث أو نائم أو كافر أو وجه آدمي أو إلى امرأة تصلي بين يديه. يقول أيضا يكره للإنسان أن يصلي وأمامه شخص متحدث، يعني يصلي إلى إنسان جالس يتحدث أو قائم يتحدث، فيكره للإنسان، لأن حركة المتحدث وتدعوه إلى أن يغفل عن صلاته ويشتغل بما يقوله هذا المتحدث، وكذلك صلاته إلى إنسان نائم، لأن في هذا نوع تشبه بالجنازة، كأن هذا ميت، فيكره للإنسان أن يصلي إلى شخص نائم، أو يصلي إلى إنسان كافر، كان يكون أمامه إنسان كافر جالس أمامه فيصلي وهو أمامه، أو إلى وجه آدمي، كأن يكون الإنسان وجهه إلى وجه المصلي، أما صلاته إلى ظهره فهذه لا بأس بها، وهكذا الصلاة، صلاة الجماعة والصفوف الموجودة في المساجد كلها تكون بهذه الصورة فلا تكره، لكن صلاته إلى وجهه هي التي تكره، لأنه مدعاة إلى انشغاله بحركة هذا الجالس أمامه، أو صلاته إلى امرأة تصلي بين يديه، كأن يكون أمام الإنسان امرأة تصلي وهو يصلي خلفها، فإن هذا مما يكره في الصلاة، وكل منهما منفرد. وأما بالنسبة للصفوف، صلاة المرأة أمام الرجل، فسيأتينا الكلام عليها في أحكام الاقتداء وأحكام المأمومين. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في حجرته، وكانت عائشة رضي الله تعالى عنها تنام بين يديه، أي تمد رجليها بين يديه، فإذا أراد أن يسجد فموضع سجوده في مكان رجليها فيغمزها لأجل أن تبعد رجليها فيسجد. فأخذ من هذا العلماء رحمهم الله على صحة الصلاة وعدم بطلانها، وكانت في ظلام، فوجودها في الظلماء لا يشغل المصلي، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يغمزها لأجل أن تكف رجليها أثناء السجود، فعدم وجود ذلك أولى. والصلاة صحيحة، ولكن إذا كان الإنسان يجد مكانا غير هذا، والإنسان أيضا يرى ما أمامه، فيكره له أن يعمد لمثل هذا، أي للصلاة وأمامه امرأة أو نائم. وإن غلبه تثاؤب كظم ندبا، فإن لم يقدر وضع يده على فمه. يقول إذا كان الإنسان يريد أن يتثاءب فإنه يحرص على أن يمنع هذا التثاؤب، لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في قوله إذا تثاءب أحدكم في الصلاة فليكظم ما استطاع، وإن لم يستطع ذلك فإنه يضع يده على فمه لئلا يدخل في فمه شيء أثناء فتحه له من طائر أو غبار أو غير ذلك. والتثاؤب من علامات الكسل، والإنسان لا ينبغي له أن يكسل أثناء صلاته. ويكره أن يكون حاقنا حال دخوله في الصلاة، والحاقن هو المحتبس بوله، وكذا كل ما يمنع كمالها كاحتباس غائط أو ريح وحر وبرد وجوع وعطش مفرط، لأنه يمنع الخشوع، وسواء خاف فوت الجماعة أو لا، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، رواه مسلم عن عائشة. يقول يكره للإنسان أن يدخل في الصلاة وهو حاقن، أي محتبس البول، أو حاقب أي محتبس الغائط، أو حاقز أي محتبس الريح، لأن هذا يسبب له عدم الخشوع. والمطلوب من الإنسان في الصلاة أن يكون خاشعا بين يدي الله تعالى. فيكره للإنسان أن يدخل في الصلاة وهو على هذه الحال، فإذا كان يعاني شيئا من هذه الآلام فيتخلص منها قبل أن يصلي، ولو ترتب على ذلك فوت صلاة الجماعة. فصلاته منفردا مع السلامة من هذه المضايقة بخشوع أفضل له من صلاته مع جماعة مع وجود هذه الأشياء، وإن كانت صلاة الجماعة واجبة. وكذلك إذا كان الإنسان يعاني من شدة حر أو من شدة برد أو من شدة جوع أو من شدة عطش، فإنه لا يدخل في الصلاة وهو على هذه الحال، لأن هذا مدعاة إلى أن لا يخشع في صلاته. وشأن الخشوع في الصلاة عظيم، لأنه ثمرتها وفائدتها، كما أخبر تبارك وتعالى في قوله قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فالخشوع في الصلاة شأنه عظيم، فينبغي للإنسان أن يبعد عنه ما يصرفه عن الخشوع في الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، أي لا صلاة تامة. وصلاة الإنسان مع وجود هذه الأشياء ناقصة الثواب لقلة الخشوع فيها. أو بحضرة طعام يشتهيه فتكره صلاته إذا لما تقدم، ولو خاف فوت الجماعة وإن ضاق الوقت عن فعل جميعها وجبت في جميع الأحوال وحرم اشتغاله بغيرها، ويكره أن يخص. يقول كذلك صلاة الإنسان وهو بحضرة طعام يشتهي، إنسان جائع وحوله طعام، فلو قام يصلي لا انشغل ذهنه بالتفكير في هذا الطعام، فيقدم الطعام وإذا انتهى منه يصلي العشاء أو يصلي الصلاة، كما قال صلى الله عليه وسلم إذا حضر العشاء والعشاء فابدأوا بالعشاء قبل العشاء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فإذا كان الإنسان جائعا وعنده شيء يشتهي فإنه يبدأ به لأجل أن يدخل في الصلاة وهو مطمئن، ليس مشغل البال بشيء آخر. ولو خاف الإنسان فوت الجماعة في هذه الأمور التي مرت بنا من وجود طعام يشتهيه أو مدافعته لما يؤذيه من حر أو برد أو شيء من الخبائث التي تضايقه، فيدفعها قبل دخوله في الصلاة ولو خشي أن تفوته صلاة الجماعة. وإن ضاق الوقت عن فعل جميعها وجبت في جميع الأحوال وحرم اشتغاله بغيرها، يعني إذا كان الوقت ضيقا عن أن يتسع للصلاة ولفعل هذه الأشياء فإن الصلاة حينئذ تجب عليه، فيؤديها ثم يقضي هذه الأشياء، لأنه لو قضى هذه الأمور لخرج وقت الصلاة، والإنسان لا يجوز له أن يؤخر الصلاة عن وقتها، لأن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ووقت الصلاة شرط من شروطها. فيجوز للإنسان ولا يكره له أن يؤدي الصلاة مع وجود هذه الحالات لأجل إدراك أمر هو شرط من شروط الصلاة وهو الوقت. ويكره أن يخص جبهته بما يسجد عليه لأنه من شعائر الرافضة، ومسح أثر سجوده في الصلاة ومن لحيته وأقص ومس أثر سجوده في الصلاة ومن لحيته ومس لحيته وعقص شعره وكف ثوبه ونحوه ولو فعلهما لعمل قبل صلاته. نعم. يقول إن الإنسان يكره له أن يخص جبهته بشيء يسجد عليه، لأنه من فعل أهل البدع كالرافضة ونحوهم، فالتشبه بهم أمر منهي عنه لأنه عمل أهل الأهواء وأهل البدع، فيكره للإنسان أن يخص جبهته بشيء يسجد عليه، كأن يخصص لها منديلا أو يخصص لها ورقا يسجد عليه أو نحو ذلك، إلا إذا كان يعاني من شدة حر أو من شدة برد أو شوك أو نحو ذلك، فإن الإنسان لهذه الأسباب لا بأس بعمله لدفع الأذى والضرر الذي يعانيه. خلكم معنا. فأقول إن الإنسان يكره له أن يخص جبهته بشيء يسجد عليه، إلا إذا كان لسبب كأن تكون الأرض حارة أو فيها شوك فيضع شيئا لأجل أن يقي وجهه هذا الشوك، أو الأرض شديدة البرودة فيضع طرف غترتها أو منديلا معه لأجل أن يقيه شدة البرد، فهذا لا بأس به. قال ويكره للإنسان أن يمسح أثر السجود في الصلاة. يكره للإنسان أن يمسح أثر السجود وهو في الصلاة. إنسان مثلا يصلي على أرض ترابية، فإذا قام من السجود يكون في الجبهة والأنف شيء من التراب، فيكره للإنسان أن ينشغل بمسحه، يؤجل هذا إلى بعد السلام، لا ينشغل به أثناء الصلاة لأنه نوع من العبث. قال ومس لحيته، يعني ينشغل الإنسان بمس لحيته في أثناء الصلاة، وكذلك عقص شعره يعني يفتل شعره في أثناء الصلاة، فكل هذا من العبث المكروه في الصلاة، وإذا كثر من الإنسان أبطل الصلاة. قال وكف ثوبه ونحوه، يعني ينشغل الإنسان في الصلاة بكف ثوبه، فيكره للإنسان أن يكف ثوبه أثناء الصلاة. ولو فعلهما لعمل قبل صلاته، كأن يكون الإنسان بعد أن توضأ لم يرخي أكمامه فدخل إلى الصلاة وهو مشمر عن ساعديه، فإذا دخل في الصلاة فلا ينشغل بإعادة أكمامه إلى ذراعه، لأن هذا نوع من أنواع العبث ويؤجله إلى بعد السلام، لأنه إذا وقف بين يدي الله تعالى يجب أن يكون متجردا عن المشاغل، فإذا كان يريد إصلاحهما فيصلحها قبل الصلاة، قبل أن يدخل في الصلاة، وإذا دخل في الصلاة يترك أي عمل إلا الصلاة، فينشغل بالصلاة دون غيرها. ونهى الإمام رجلا كان إذا سجد جمع ثوبه بيده اليسرى. نقل ابن القاسم يكره أن يشمر ثيابه لقوله صلى الله عليه وسلم ترب ترب. الإمام أحمد رحمه الله رأى رجلا كان إذا سجد جمع ثوبه بيده اليسرى فنهاه عن ذلك، أي أنكر عليه هذا العمل. والإمام أحمد رحمه الله هو إمام أهل السنة، وما نهى هذا إلا بسبب ما يعرفه من فقه الصلاة وما ينبغي فيها من الخشوع والخضوع لله، ويكره للإنسان أن يشمر ثيابه، أي أن يرفع ثيابه أثناء سجوده وانشغاله بلف ثيابه لئلا يصيبها شيء مما يصلي عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا انشغل بثيابه فقال له ترب ترب، يعني لا تعنف من أن ينال ثيابك شيء من التراب، فأنت من تراب ومآلك إلى تراب، فلا تترفع عن التراب. والمقصود الأعظم في هذا هو أن الإنسان لا ينشغل بشيء عن الخشوع في الصلاة، وإنما يكون كله وجميعه متجه إلى الله تعالى، لا يشغله ملابسه أو غيرها. والنبي صلى الله عليه وسلم صلى بخميصة ذات أعلام فيها خطوط وهي جميلة، فكأنه عليه الصلاة والسلام نظر إليها وهو يصلي، فلما انتهى من صلاته أمر بإعادتها إلى صاحبها أبي جهم، وأن ترد إليه الخميصة التي ليس فيها شيء يشغل، واتوني بأنبجانية أبي جهم، لأن أنبجانية أبي جهم ليس فيها خطوط ولا أعلام ولا زركشة تشغل الإنسان في صلاته. وهكذا الإنسان ينبغي أن لا يكون أمامه شيء يشغله في الصلاة، لا من نقوش ولا غيرها مما يلهي الإنسان. ويكره تكرار الفاتحة لأنه لم ينقل، ولا يكره جمع سور في صلاة فرض كنبل، لما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعة من قيامه بالبقرة وآل عمران والنساء. يقول يكره للإنسان أن يكرر الفاتحة في ركعة، يعني إذا انتهى من قراءة الفاتحة يعيدها، لأن هذا لم ينقل. فإذا قرأ الإنسان الفاتحة، والفاتحة كما تعلم ركن من أركان الصلاة، فإذا انتهى منها لا يكررها. وأما جمع أكثر من سورة في الصلاة بعد الفاتحة فإنه لا بأس به وليس مكروها. وأحد الصحابة رضي الله تعالى عنه كان يقرأ في كل ركعة في سورة قل هو الله أحد، إضافة إلى الركعة إلى السورة التي يقرأها، فأنكر أصحابه ذلك وشكوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أتاه سأله عن ذلك فقال إني أحبها، أي أحب سورة قل هو الله أحد. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أدخلك الله جنة بحبك لها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام حبك لها أدخلك الجنة. ولم ينكر عليه قراءته أكثر من سورة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان في قيام الليل يقرأ أكثر من سورة في الركعة الواحدة، ومن ذلك أنه قرأ مرة سورة البقرة وآل عمران والنساء في ركعة واحدة، وهذا دليل على جواز جمع أكثر من سورة في ركعة واحدة، لكن يراعى فيها الترتيب كما مر بنا ترتيب السور، فلا يقدم سورة على ما قبلها، ولا فرق في هذا بين الفرض والنفل. فلو أن إنسانا قرأ في سورة الفريضة بسبح والغاشية أو بالضحى والانشراح أو بالتين وإقرأ ونحو ذلك فإنه لا بأس به إن شاء الله. ويسن له أي للمصلي رد المار بين يديه لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا كان أحدكم يصلي فلا يدعن أحدا يمر بين يديه، فإن أبى فليقاتله فإن معه القرين. رواه مسلم عن ابن عمر. وسواء كان المار آدميا أو غيره، والصلاة فرضا أو نفلا، بين يديه سترة فمر دونها أو لم تكن فمر قريبا منه. ومحل ذلك ما لم يغلب أو لم يكن المار محتاجا أو لم يكن المار أو يكن المار محتاج